بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا الآية كام؟ أبلاء واعتدنا للكافرين عذابا. طيب الآية دي هنعتبرها آية الحقوق العشرة وخلصناها. عظيم. والناس نقول أيوة عظيم صحيح صحيح. الذين يبقى هي في آخر الآية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. انتهينا من هذه الآية، تنتهي إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. خلاص هذا حكم المختال الفخور، هذه صفة. إذن الله لا يحب هذا النوع، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، هذه صفة تانية. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس. وكلمة رئاء هي رياء، تمام، من قواعد اللغة العربية، إذا كانت الياء مكسور ما قبلها وهي مفتوحة تقلب همزة، رئاء رياء. هي إن الله لا يحب الحقوق العشرة. انتهت إلى قوله تعالى وما ملكت أيمانكم، وبعدين دخلنا في بعض القبائح التي لا يحب. كبائر كبائر الذين يبخلون أجواح. نفس الحكم في مكان آخر، وهناك أتبعها صفات أخرى. ما هي ميزة القرآن؟ أنه عندما يأتي ببعض الأوامر أو النواهي يوزعها. هنا ذكر حكى لنا، أو ذكر بلاش كلمة حكى، العلماء بيعتبرون كلمة حكى نسبتها إلى الله لا تليق. ما تقولش الله حكى لنا، لا قل ذكر كذا لنا أو قال لنا. لا يحب من كان مختالا فخورا، الكبرياء، أدي واحد. ايضا ممن لا يحبهم، من الذين لا يحبهم الله، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما اتاهم الله من فضله. بعدين قالوا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ثلاثة، والذين ينفقون اموالهم رئاء الناس، يعني البخيل لا يحب الله، واللي بينفق رياء بيضيع ثوابه، ايضا داخل في هذا الوصف. ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. عظيم. يعني الآيات تعتبر سهلة جدا، ليس فيها أحكام إلا هذه الأنواع التي لا يحبها الله. وبعدين وماذا عليهم، ده استفهام. كثيرا من الاستفهام في القرآن بيأتي موجز مش موضح. وماذا عليهم يعني إيه؟ وماذا عليهم من الإثم لو آمنوا بالله واليوم الآخر. يعني تجد أن العبارة عندما تتضح لابد أن تقدر ما يكملها. وماذا عليهم من التبعة، ماذا عليهم من اللوم، وده استفهام مجازي مش حقيقي. ربنا ما بيسألش الناس عشان يقولوا له عليهم إيه ولا ما عليهم، لا. وماذا عليهم لو آمنوا، أي ليس عليهم شيء لو آمنوا. فاستفهام معنى النفي، ما أقول لك أنت ما صليتش معانا، وماذا عليك لو صليت، كأني بقول لا عليك شيء. يبقى هذا استفهام بمعنى النفي وفي معنى التعجب. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. هذا استفهام من الاستفهامات المجازية. وطبعا احنا مش هنفتح باب المجاز. الاستفهام في القرآن، الله يكرمه شيخ السيوطي ذكر لنا منه 32 حالة. طبعا مجالها عاوز اللي حفظ القرآن كله، وناخد باب الاستفهام كده لوحده في مرحلة مثلا بعد سنة رابعة نجيبه كله، نستقصي كل آيات القرآن الكريم اللي فيها استفهام مجازي. ولما يقول لك 32 حالة، لو جبت لكل حاجة بس 3-4 آيات، بسم الله ما شاء الله، اضرب 32 في 4 دخلت على فوق 100. إنما اكتفينا في الاستفهام بنوعين وبنكررهم في أولى وفي ثانية. ليه؟ لأن أكثر أدوات أو أكثر حالات الاستفهام في القرآن اللي احنا خدناهم التقريري والإنكاري. ولو أردت أن تستخرج من القرآن آيات ستجد آيات كثيرة فيها استفهام تقريري وفيها استفهام إنكاري. لو حبيت تفرق بين الاثنين سهل جدا، تقريري بيقر المعنى ويثبته، الإنكاري بيستنكر المعنى وبينفيه. ولذلك الاصطلاح يدل على محتواه. ما معنى الاستفهام التقريري؟ هو حمل المخاطب على الإقرار بمضمون الكلام وإثباته، كأنه بيقول له ها اعترف أثبت أقر، بيقول له ألم نشرح لك صدرك، يعني أقر واعترف بأن الله شرح لك صدرك. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ قر واعترف بأن الله أحكم الحاكمين. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى قادر. بتقر وتعترف بأنه قادر جل وعلا. وطبعا تقدر تجيب من هذا النوع كثير. فاكرين سنة أولى أنت نسيت؟ طبعا. طب أمات لي شوية ماء، يعني قليل من الماء. ده بمعنى النفس، أي لا يفعل، يعني إن شكرت وآمنت الله لا يعني لا يعذب الناس، معناه كده. وما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، كانوا بيقول ربنا سبحانه وتعالى يعني ماذا يفعل، ماذا يعني ماذا يستفيد أو ماذا يعني يجعله يعذبكم إذا كنتم كويسين شاكرين. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، لا يفعل شيئا، معنى النفي. ونتمنى إن الاستفهام عندك يبقى ملكة، كل آية فيها استفهام كيف كده عندك أفكر كويس وتأمل كلام المفسرين. لما يجي ابن عباس يقول لك في قوله تعالى ألست بربكم، قالوا إيه؟ قالوا بلى. هو يحط لك كده جزئية صغيرة ويعدي، ولو قالوا نعم لكفروا. ثم انت تقول ايه ده بقى، اجيب كفروا دي ازاي ونعم ازاي؟ تاخذ القاعده صح، الاستفهام التقريري الوحيد في اللغه العربيه اذا اردت ان تثبت تقول بلى، وان اردت وان قلت نعم هذا نفي. الست جالسا بينكم، ان قلت نعم، نعم لست جالسا، يبقى نفي على طول. ولذلك لما في الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى، أي بلى أنت ربنا، وإن قالوا نعم انعكس المعنى، يبقى نعم لست. العلماء يقولون كلمة بلى تتوجه إلى الاستفهام والنفي اثنين، وانت عندك في الاستفهام التقريري حاجتين، انتبه، استفهام ونفي لازم. ألست ليس إيه؟ أليس الله، ومش ضروري أن يكون ليس، هات كل أنواع النفي. أما تر ألا ترون أني أوفي الكيل، ترون ألا، ألا لا هي نفي، ألم يأني للذين آمنوا، فين النفي اللي هنا؟ لم، ألست هي ليس، أما أما إيه في ألن، ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم، يجب يعني يكفيكم، يبقى لن، لم، ما، لا، ليس، كل أدوات النفي تدخل على الاستفهام التقريري إن أردت الإثبات بلا. إن قلت نعم عكست المعنى. ولكن ابن عباس يقول لك ولو قالوا نعم ألست بربكم، لو قالوا نعم لكفروا. ليه؟ لأن نعم هناك إذا قيلت في الجواب تكون معنى النفي إلى آخر. هنا بقى وماذا عليهم، هذا واحد من الاستفهامات المجازية في 32. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، الآية دي من الآيات الخمسة اللي حكاها ابن مسعود في الأول لما قيل له ما فضل سورة النساء، فقال إن فيها خمس آيات ما أحب أن لي الدنيا بها، دي واحدة منهم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. عظيم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، الآية التي أبكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. طبعا أسأل سؤال، إيه اللي أبكاه؟ الراجح أنه يبكي من عظم هذا الموقف العظيم، أنه يكون على رؤوس الخلائق كلها، مكان عظيم اللي هو ربنا قال عليه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يكون يوم القيامة هو الذي يسجد وقم ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى وبعدين تعطى أمة الإسلام. عندك في تفسير سورة البقرة وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الوسطية هناك مش معناها الحاجة اللي في النص بين القمة، لا، هي الوسط بين نقيصتين تبقى القمة، فلان مسرف فلان بخيل، الوسط يبقى كريم، كريم كرم معقول، لو زود عن الحد يبقى مسرف، لو نقص قوي يبقى بخيل، هات الشجاع لو زود اكثر من اللازم يبقى متهور، ان جبن يبقى جبن. فالوسطية هنا هي قمة الوصف بين نقيضين. في تفسير الآية دي هناك ابن كثير جايب كلام جميل جدا، وابن كثير لا يعلى عليه حقيقة، اتمنى واحد يقول لي انا قرأت ابن كثير كله اجيب له كتاب يعني اكثر من ابن كثير 4-5 مرات، لان ابن كثير مليان علم، ومش تقرا وانت نايم، اقرا ابن كثير وانت يقظ، وخرج منه كده ايات مثلا الايه حاجه بنسميها السنن القدريه، تبقى حاجه جديده شويه، سنن القدريه، كل ظالم ربنا يسلط عليه ظالم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، كل من يأتي الإفساد ربنا يبعث اللي يدفعه، إن الله يدافع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لسورة البقرة، والتانية سورة الحج لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. وهتجد في ابن كثير مواقف يا دخيل إسرائيليات، مع أن ابن كثير من أحسن العلماء لأنه عالم حديث وعالم تفسير وتربية ابن تيمية، بكثير جاء بعد ابن تيمية على طول ما شاء الله، يعني من الجيل اللي تربى على على على على القيادات العظيمة، ومع ذلك بنحصر له حوالي حتى الآن 7-8 مواضع أنا عارفها عندي جمعها له، في بعض المواقف يذكر إسرائيليات ولا يعقب. ابن كثير أنت عالم في الحديث، وعلى أيامك كانت الأحاديث قد ميزت، هذا صحيح وهذا حسن وهذا ضعيف وهذا موضوع، فما كان ينبغي أن تفلت منه هذه المواضع، إنما في مواضع وقع فيها ابن كثير رغم قلتها. هو ابن كثير بقى اللي حققه، معظم اللي حققوه ما حققوهوش، معظم اللي حققوه اختصروه فقط اختصار، إذا كان البعض حقق ينبغي أن يكون قد بين هذه المواقف. عندك مثلا ومنهم من عاهد الله من الآيات اللي ذكر الحديث مع أن حديث ضعيف، وهو محدث ابن كثير واخد لقب إيه؟ حافظ، ما بيقولوش العالم، الحافظ ابن كثير. وانت خدت علم الحديث ولا ما درستوش؟ درستم في علم الحديث في محدث في حافظ في حجة في حاكم، كل دي ألقاب في علم الحديث ما شاء الله، وفي أمير المؤمنين، يعني كل دي ألقاب ولا بيعتبروا لها قدر معين من 50,000 100,000 أحاط بالسنة كلها، يعني درجات عظيمة. فابن كثير كان ينبغي أن ألا تفلت منه هذه الأمور. تعالوا بقى نتكلم كآية من الآيات، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، ذكر القصة وقال ثعلبة بن حاطب وسكت، مع ان العلامة بقى ايه فتح الباري قال لك ثعلبة بن حاطب الانصاري، لا مش هو ده، ليس هو، لأن ثعلبة بن حاطب الأنصاري اللي شهد بدرا لا يمكن أن يكون من المنافقين، وقد قال الرسول لهم اعملوا، قال لأهل بدر في حديث قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فما شاء الله عليه. ويجي بقى الحافظ ابن حجر يقول لك هناك ثعالب كتير، مش واحد بس اسمه ثعلبة، قال لك يجي خمسة منهم منافق ومنهم واحد لا يعلم له لا صحبة ولا تبعية، لا صحابي ولا تابعي، ومنهم ثعلبة بن حاطب الأنصاري المميز اللي هو ده له في شرف الايه حضور غزوة بدر، ده مش داخل خالص، لان اللي ذكر في الآية ومنهم من عاهد الله، بعدها ربنا قال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، إذن هذا ليس الصحابي الجليل، وأكد في مراتب كثيرة. الآية اللي جاية يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. طيب كلمة ولا يكتمون الله حديثا لها باب خاص في الإتقان جايب 18 موضع في القرآن. بيقولوا ايه 18 موضع؟ 18 موضع 18 موضعا تجد فيه آية وما يخالفها، بيسموها علم حلو جدا لو تقدروا ترجعوا له، موهم التناقض والاختلاف، آية وعكسها. ثم تقول لي بقى آية بتقول كذا والتانية عكسها، اللي زي نحن كده ما كانش دارس هذه الآيات يقف أمامها متحيرا. ليه؟ الله أهو هنا بيقول لك ولا يكتمون الله حديثا، كفار مش هيكتموا ربنا، هيقولوا كل حاجة. طب والآية التانية ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، هنا يقول لك هيقولوا كل حاجة، والآية التانية يقول لك هيقولوا ما كنا، هينكروا الشرك تماما تماما، دي عكس دي طبعا لا حل. الحل ايه؟ في بعض المواقف هينكروا الشرك. ليه؟ يقول لك عندما يرون أن الله غفر لكثير وعفى عن كثير وأدخل الجنة، عندك حديث الشفاعة يشفع الأنبياء ويشفع المؤمنون، كمان واحد انت واحد ممكن يكون له رصيد عند الله عظيم يشفع في اثنين في ثلاثة في خمسة في عشرة، ثم يقبض الله قبضة ويقول هذه شفاعتي فيخرجهم من النار إلى الجنة، يرى الكفار هذا فيطمعه، حتى ان ابليس نفسه بيطمع، يطمع في المغفرة رغم انه هو اضل الخلق كلهم. فعند ذلك الكافرون ينكرون الشرك، يقول والله يا ربنا ما كنا مشركين، يظنون ان الله سبحانه وتعالى يعني هيصدقهم او يعني يغمرهم بمغفرته ويعد من العذاب. فالله جل جلاله يقول اليوم نختم على افواههم، تقول ما كناش مشركين، طيب اقفل ده خالص ما يتكلمش اللسان، يعني ايه خد بالك هيتكلم، لا يتكلم اللسان عن الجوارح كقائد، سؤال يوم نختم على افواههم وكل الجوارح بما فيها اللسان ينطق عن نفسه هو سبحانه، لا لا هو اللسان هيتكلم ولا مش هيتكلم، لا اليوم نختم على افواههم ختام يعني ايه ختام ايه تبليغ، لسان ما يقولش انا فلان كذا، لا يسكت. وبعدين يوم تشهد عليهم ألسنتهم، اول واحد هيقول ايوه انا كذبت انا قلت كذا انا اغتبت انا، هيجيب بقى ايه السجل بتاعه هو الشخصي بتاع اللسان، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وايديهم انا سرقت انا ضربت انا كذا. طيب واللسان هيقول انا اشركت عبدت الصنم عبدت بوذا، هيقول فيتكلم عن سجله هو الخاص وليس نائبا عن البدن كله. وبعدين طبعا يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وبعدين وقالوا لجلودهم، حتى الجلود هتشهد، لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يبقى هنا ساعة كده بقى كل الجوارح مش هيكتمون الله حديث. يبقى بعد كده كتموا وبعدين في الحالة التانية لا يكتمون الله حتى. ده اسمه علم لوحده. ولد جه لسيدنا عبد الله بن عباس اسمه نافع بن الأزرق وجاب له المسائل دي. قال له يا إمام إن هناك آيات أشكلت علي. قال أشك؟ قال لا، ولكن اختلفت علي آيات. قال له هات ما عندك. قال له تعال كيف أرى أن الله يقول فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. اكتب دي عندك كنموذج عشان تبقى ترجع لها في كتاب الإتقان الجزء الثاني في أوله باب أظن الرابع والأربعين أو حاجة زي كده، موهم التناقض والاختلاف في 18 مسألة. لو تعرفها دي تبقى عالم دقرم يا شيخ سمير. الآيات زي ايه بقى؟ آية تقول فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، والآية الثانية فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. طبعا دي عكس دي. ولو انت راجل دقرم عالم عاوز تعمل بحث كامل، كلمة لنسألنهم أجمعين هتلاقي لها نظائر. يعني ايه نظائر؟ النظائر اللي زيها في نفس المعنى. زي ايه؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ربنا يسأل كل الناس اللي جالوا برسل ويسأل الرسول كمان، يبقى في سؤال. دي زي التانية فوربك لنسألنهم أجمعين، دي في الحجر والتانية في الأعراف. يقابلها ايه؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. دي عكس دي. الجواب سهل، هناخد الجواب أول بأول كده. ايه الجواب سهل؟ في بعض المواقف يسألون. كل واحد يتوقف، طاف يا حبيبي هنا صفك هنا سائل وتعمل له فرز وحسناتك قد ايه وسيئاتك قد ايه، انت من الناجحين، خلاص روح مع فريق المؤمنين يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا، خش في الصفوف الخضراء. الثاني سيئاته كترت وذنوبه كتير، وامتاز اليوم ايها المجرمون، تعالوا على جنب لكم لكم صفة معينة، وياخد ختم بقى على على على جبهته على وشه على كتفه، المهم يبقى دول في ناحية ودول في ناحية. بعدما تميز هؤلاء وأولئك فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم. ما خلاص ما خد ختم، تعرف أصبح له علامة مميزة، بقى ده معروف وده معروف، مش خلاص معاد السؤال فات، زي اللي دخل امتحان ونجح او سقط، بعد ما ينجح ويسقط مش هنعمل له اختبار تاني، خلاص ما هو تعرف ده ضاد جيم وده ممتاز، خلاص تميز هؤلاء وتميز اولئك. ادي بالنسبه لهذا الموقف التاني. هناك المواقف كتير جدا، انا زودت موقف على اللي جابه الاتقان، حاسس انه واضح قوي. قضية بني إسرائيل في القرآن، هل هم فضلهم الله أو لعنهم الله؟ ده موجود وده موجود، وبالتالي ما تقدرش تقول إن بني إسرائيل ناس محترمين على طول ولا ملعونين على طول. ليه؟ لأن عندك يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، اثنين في البقرة اثنين، وفي سورة الأعراف وهو فضلكم على العالمين، ادي ثلاثة، وفي سورة الجاثية ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين في الجاثية، وفي الدخان دخان ولقد اخترناهم على علم على العالم. خمسة، شوف لما تلاقي خمسة جايين في صف اليهود صف بني إسرائيل. وتعالى بقى هناك لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ضربت عليهم الذلة وأينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. يجي خمس ست آيات أيضا عن اليهود. الله هو ذو المفضلين ولا ملعونين؟ الشيخ الغزالي سمعتها منه زمان الشيخ الغزالي ما شاء الله طبعا من العلماء العظام، قال إنما جاء تفضيلهم لما عبدوا الله وأطاعوه، وجاء لعنهم لما عصوا الله وخالفوا، بس حلت المشكلة. قالوا يا يعني احنا مؤمنين وأصروا وتمسكوا بالإيمان، وسلط الله عليهم فرعون يذبحوا أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. لما صبروا على أذى فرعون ربنا أكرمهم وأنزل عليهم المن والسلوى وألعنهم وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. ويمكن دي كمان تضيف على آيات الإيه التفضيل، لأن آتاكم مش من النقائص، آتاكم ما لم يؤتي أحدا، هذا نعيم. وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما، كل ده ماشي. تعال بقى في الجانب الآخر، جانب اللعن وجانب المصائب، تجد عنهم الكثير والكثير. أول ما ربنا نجاهم من البحر وجدوا قوما يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. موسى السامري عمل لهم، صنع لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أرادوا أن يعبدوه. وقالوا لموسى أنت طول عمرك وش شاء، استغفر الله كلامهم، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. كل ده كلام لبني إسرائيل، إساءة وقلة أدب وعصيان ومخالفات، فاستوجبوا اللعنة. ولما رفع الجبل على دماغهم، حاجة من أغرب ما يكون، الله رفع الجبل على رؤوسهم زي ما قال ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل، زي سقف الحجرة كده على دماغتهم. وقال لهم بس ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، ادخلوا كده ساجدين لله، قولوا يا رب حط عننا الذنوب واغفرها لنا. بقى الواحد مش داخل ساجد، دخل على استهي، دخلوا كده برجليهم ومستكبرين ان يسجدوا لله وهم داخلين بيت المقدس، وعينه على الجبل وعينه التانية على الارض، والجبل عليهم ده يمكن ينزل عليهم يعني ينهي حياتهم، ومع ذلك التعنت والكبرياء والمعصية في دمائهم. ودخلوا الباب وهم على ظهورهم وما فيش سجود، لم يسجدوا لله، وبدل ان يقول يا رب حط عنا ذنوبنا قالوا يا شيخ سمير حنطة ويوانت ايت، عاوزين ناكل يا مفاجيع يا ولاد الايه، عاوزين حنطة حنطة حنطة. يعني ايه حنطة؟ اللي هو القمح طبعا، بدل ما يقولوا حطة لا لا، يحرفون الكلمة عن مواضعه. ولسه بقى كمان عاوز تعرف طريق بني اسرائيل، تعالى اما تجد الايه اللي لسه هتجيلنا بعد شويه. خلاص احنا قربنا عليها. من الذين هادوا يحرفون الكلمه عن مواضعه، اجمع دي من القران هناخدها دلوقتي. اليهود حرفوا الكلمه عن مواضعه، قالوا ايه؟ اولا قالوا حنطه، ادي واحد. قالوا وبعدين كذبوا بقى في قولهم نحن ابناء الله واحباؤه، قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات أو معدودة، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، لأن الثانية للنصارى خد بالك، وقالوا أي اليهود والنصارى لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، دي كلمة اليهود، أو نصارى دي كلمة النصارى، كل فريق قال مش هيخش الجنة إلا احنا. وبعدين قالوا ان الله لا يعني، قالوا زير ابن الله، طبعا دي عقيده بقى عندهم فاسده. كل كلام تحريف الكلمه عن مواضعه في القران موزع، تجمع كل ده بارك الله فيك حتى يصير الكتكوت ديكا. فالمهم بني اسرائيل، ادي واحده من ال 18 مساله في القران لو تجمعهم علم الواحد. العلم ده اسمه ايه؟ التناقض والاختلاف؟ لا، ده ما فيش تناقض حقيقي. طيب امال بيسموه ايه؟ موهم التناقض والاختلاف. موهم درجة ضعيفة قوي، ما قالش ظن، لو ظن يبقى فيه تناقض واختلاف، لو شك يبقى مستوى دي قد دي. لما اعمل لك كده خط طويل كده، خط طويل اسمه مقياس العلم، في الوسط بالضبط بيسموه شك، فلان جه او ما جاش انا الاحتمالين قد بعض، يبقى اسمه ايه؟ اسمه شك. ما هو الشك؟ احتماله او يعني اعتقاده الاحتمالين، شيخ سمير جاء او ما جاش، شيخ ابراهيم جاء او ما جاش، الاحتمالين قد بعض يبقى شك في الوسط. لو غالب الظن انه جه يبقى اسمه ظن، اعلى شويه، درجه عاليه من العلم بس مش يقين، ليست يقينا، انما ظن. سمعت صوت شبه صوته، شفت القميص، شفت الجلباب بتاعه او الطاقيه بتاعته شبهه، يبقى ممكن يكون جه. في ظن، الظن اعتقاد ترجيح الطرف الراجح الاكثر انه يكون جه. ايه اللي يقابل الظن؟ الاضعف بقى عن الشك اسمه وهم. وهم، الوهم ادراك الطرف المرجوح. فلان جه او ما جاش؟ لا، في الغالب ما جاش. لو قلت جه يبقى ده وهم، لان مفيش اي دليل. يبقى عندك الشك يعلوه ظن، ينزل عنه وهم، ادنى درجه تحت انكار، ما يبقى كذب او انكار. تعال بقى بعد الظن في ايه؟ درجات العلم. انا اراه امامي يبقى ده علم اليقين. انا يعني مثلا تكلمني بصوته يبقى في حق اليقين، وبعدين في عين اليقين، ثلاث درجات العلماء مختلفين فيهم ايهما اعلى. هم بعضهم يقول علم اليقين، لا مش علم اليقين، اما حق اليقين او عين اليقين. البعض يقول عين اليقين اعلى، والبعض يقول حق اليقين اعلى. مش مشكلة، مش فرقة، ثلاثة درجات علم. ايه اللي فوقهم كمان بقى اكتر واكتر؟ الشهادة. انا كده قعدت جنبه ووشي في وشه وسلمت عليه وكلمته وبكل جوارحي ادركت انه هو، يبقى ده اسمه ايه؟ شهادة. وعندك في كلمة التوحيد ما تقولش اعلم ان لا اله الا الله، ما تكفيش في الشهادتين، لازم اشهد. اعلى درجات العلم اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. لو قلت اعلم علم اليقين تبقى درجة اقل، ما تقبلش. اعلم عين اليقين برضك ما تقبل، مش هي الايه؟ الشهادة. اعلم علم اليقين، حق اليقين، عين اليقين، لا، لازم تاخد القمة الاعلى قوي، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، دي اعلى. والشهادة هي الادراك بكل الجوارح، بالعين والسمع واللمس وكذا وكذا، يبقى بكل الجوارح شهادة. عشان كده بالتوحيد كل جوارحك تشهد وتوقن وتعتقد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. استنى شوية، يبقى هنا التناقض والاختلاف، ظن لا، طب شك لا، اضعف من كده كمان. ايهام بالضبط كده، زي يقول لك موهم. العلماء، العلماء فقهاء. انا يعجبني اول الامام البخاري لما يحط لك عناوين في كتبه، عناوين. كنا بنتكلم في مره على اللي بيقرا قران على الاموات، لقينا البخاري كاتب ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله، حديث البخاري. جماعة الصيطة بقى اللي عملك العمة 2 سنتي، ويوم ما الميت يموت الناس كلها في حزن وهو فرحان. هو بقى ليالي بالنسبة له ليالي بيضاء، يموت الميت ويتأدد وهو يأكل ويتلدد. جماعة المصريين بيقولوا عليه كده، ويبقى فرحان بقى يلاف له كم ألف ويطلع على بتاع الكباب يسخر له ليلة ويملى بطنه، سبحان الخلاق العليم. أرزاق، مصائب قوم عند قوم فوائد. فبيقول الحديث في البخاري صح. تعال شوف الامام البخاري، انظر اليه، وضعه تحت عنوان ايه؟ كتاب الطب، الطب بالقرآن. وجاب لك الحديث، جماعة اللي خرجوا مع بعض في مهمة ارسلهم اليها رسول الله، فمشوا على قرية كانت بخيلة، لم يعزموهم ولم يعني يقدموا لهم اي واجب. فالناس الصحابة مشوا، بعد قليل اعطى الله اهل القرية درس. العمدة بتاعهم او الرئيس الكبير لدغته عقرب، اجروا. كان عندنا ناس وجوههم كده فيها نور، اجروا عليهم، يا قوم يا قوم عندنا زعيم الحي سليم. وخذ بالك من لغة العرب، ما يقولش فلان مريض ولا لديغ، هو سليم يعني ايه؟ لديغ، لدغته عقرب، بس تفاؤل يقول لك سليم، زي اللي مريض عندنا يقول فلان بعافية. هو بعافية؟ هو لو بعافية ما كانش ده، هو معدوم العافية، ده هو لو بعافية ما كانش يبقى مريض. فلان بعافية يعني نأمل وإيه ونتفائل بأن ربنا يعافيه ويبقى بصحة وعافية. فهي لغة العرب كده، إن زعيم الحي ما يقولوش لديغ لدغته سليم تفاؤلا. فهل فيكم من راق؟ قالوا كلنا نرقيه. دخل الصحابة واحد كده حط إيده على مكان العقرب ها أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وأنا لا أنسى لعمان، أنت بتتكلم على عمان السم، عمان فيهم هذه العقيدة، الواحد يلدغ عقرب جري كوباية مية يقرأ عليها الفتحة أو يجي عليها ويقرأ ويعتقد ويشفى. تعالى واحد مصري من شيوخنا الكبار بعمة لنايم فوق السطح، لا يعني بيصلي الفجر بالناس في العمارة فوق السطح، فجايبين مع عراجين النخل بقى والبلح والمقاشات اللي مليانة بلح وحطينا أتاري فيها عقرب لابد في الايه في الصباطات البلح دي، فسعف على شيخه وبيصلي لدغه ولدغه صغيرة، صوت وعيط وخرج من الصلاة والدنيا مستشفى حموت حيالي يا عم. قالوا ايش يا شيخ هذه كأن نحلة لدغتك؟ هات هات هات هات بقى مش مقتنع طبعا، انما هم عندهم عقيدة راسخة والله يا اخي عندهم عقيدة. اسأل الراجل ده اذا المطر نزل كل الفرش اللي كانت هناك عندهم يخرجوها للمطر، لك هذا قريب عهد بربي، اعتقد سليم وفهم جيد. قل لك هذا الماء الذي نزل من السماء ماء مباركا، فاحنا عاوزين البركة بتاعت ماء السماء تمس ملابسنا، لكن احنا هنا ساعة المطرة لا تشيل الغسيل وتخبيه، لا تنشر عليه مثلا مفرش بلاستيك ولا كده، هم يخرجوا البطاطين ويخرجوا الملايات ويخرجوا قول ايه ده. اول ما شفنا كده قلنا ايه الهبل ده، اتريحنا اللي ما عندناش فهم هبل ده. هو يقول لك اليس هذا قال الله عنه وانزلنا من السماء ماء طهورا ماء مباركا، والله فهم قريب عهد بربه، نعم فهم جيد في هذه المسألة. لا بيبقى مطر والله، بس هو بقى على ما يوصل الارض على ما يوصل. ولذلك كنت تشوف النخلة هناك فيها بلح حاجة، لان الشعب طيب طيب حقيقي يعني اعلى الدرجة نعم. ما هو انت مطالب اولا ان تشهد، وبعد كده بقى يرسخ الايمان، هو اللفظ من البداية ولازم يتحقق، وبقدر تحقق المعنى في قلبك بقدر ما يكون لك درجة في الايمان عالية. لان الايمان كم شعبة؟ 77 مثلا، ما بنعده 77 شعبة، كلما التزمت بشعبة زاد رصيدك من الايمان ويبقى الايمان مكتمل. ولما تقرا بقى احياء علوم الدين اللي احنا بنقول بلاش منه، لا بلاش منه ايه، ده كتاب عظيم جدا، احياء علوم الدين لا نظير له في كتب الثقافه الاسلاميه، وبس يعيبه حتتين، حته التصوف الزايده والاحاديث اللي محتاجه تخريج، والحافظ العراقي مخرج احاديث ملناش حجه. انما هذا الرجل جاب لك الجوارح كلها وشعب الايمان بتاعتها والكبائر بتاعتها، يقول لك اللسان له 16 آفة كبائر، وله مثلا من شعب الايمان كذا شعبة، صدق شهادة الحق مثلا، ويقابل بقى عد الكبائر الكذب الغيبة النميمة اللغو شهادة الزور البهتان، يجيب الإمام ابو حامد الوحيد اللي جايب لك كل آفة، والايدين عيوبها ايه وشعب الايمان ايه، البطن كبائرها ايه وشعب الايمان مفسر، ده دروس محترمة. ده انت لما تعمل دروس في المسجد وتعملها مسلسلة هات الكبائر كلها، خد النهاردة آفات العين، خد النهاردة آفات القلب، انا ما عرفتش الحتة دي الا منه، هو يقول لك ان سوء الظن غيبة بالقلب، ده كلام ابو حامد، ابو حامد عالم علامة. يعني انت لما انا لو اتأخرت في سوء الظن بيا، تعالوا كده ماشي كده لقال وجبة لحمة كده انجر فترة رح محاول، سوء الظن هذه غيبة بالقلب، شوف قد ايه سوء الظن غيبة بالقلب، وياما في القلب بقى يقول لك في حقد في كراهية في بغضاء في سوء ظن في شرك في رياء، ما هو الرياء بيجي منين؟ ما هو بالقلب، تبقى القلب ويجيب لك كل ده علم هي علوم الدين كتاب عظيم. ولذلك نوصي بأن يدرس، بس يدرسه عالم علشان يفسر هذه الأمور ويبقى عنده مقدرة أن يوصل هذه الأمور ويحفظها لك كده. وأنت كلك شعب الإيمان عندك كلها، يقابلها الكبائر عندك كلها، صدق يقابل الكذب، شهادة الزور شهادة الحق ولا تكتم الشهادة يقابل شهادة الزور، وهكذا وهكذا، كل ده كل حاجة يقابلها شيء وأنت طبعا ما بتقراش. ولذلك نتمنى إن شاء الله أن نجيب هنا كم نسخة من شعب الإيمان، مش الشعب الأصلي. شعب الأصلي هتجد 7 مجلدات، المجلد أكبر من ده، ده للبيهقي قديم، عالم قديم محدث، إنما المختصر كتيب قد كده، كنت جايبه بجنيه زمان، مختصر شعب الإيمان، ممكن أجيب له نسخة صورة مش موجود في السوق، مختصر شعب الإيمان. بدل ما الشيخ البيهقي كاتب عن كل شعبة 30-40 صفحة، ده كاتب صفحة واحدة المختصر 200 وبس، يبقى 77 شعبة حوالي 100 صفحة، 120 صفحة، كتاب كده صغير. يقابله ايه؟ الكبائر ايضا، كتاب صغير للشيخ الذهبي، جايب كم كبيرة؟ اظن 73 كبيرة، وده كتاب صغير وده كتاب صغير، ده يبقى عندك في البيت، وخلي زوجتك تقراه وخلي ولادك يقروه، وهات المعجم المفهرس وخلي عيالك يتدربوا عليه. انا بعمل اغراء للاولاد، اقول له تعالى يا عبد الله اسمك جه في القران كم مره، هات المعجم المفهرس وطلعه، يلاقي انه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، عبد الله وخلاص هو اسمه موجود. تعالي يا مريم بنت واحده مثلا عندنا، ربنا يبارك في اولاد الجميع، ولا شوفي اسمك جه كم مره في المعجم المفهرس. لا وانا النت ليه ماشي، ما هو لو المعجم المفهرس نفسه على النت يبقى كويس، انما انا حتى الان بنعتمد على الكتاب، الجيل بتاعنا لسه الكتاب هو رقم واحد، جيل اولادنا بقى معاه البتاع الصغير ده زي الموبايل كده يعمل كده يجيب كل حاجه عليه، اسمه ايه؟ الايباد، الايباد يعني انا. طيب المهم كلها اجهزه جميله، فاقول لها شوفي اسمك جه كم مره في القران، فتجيب المعجم وتتعلم. اجيب مريم فين؟ قلت لها شوف مريم، هتجردي الكلمه تجيب الاصل منها راوى ما، لان مريم راما يروم، يبقى را واو ميم، تجيب راما تلاقي اسمها طلع كم مره؟ 37 مره. تقول لي اخوات اسم جه في القران 37 مره. العيال بقى عفاريت عاوزين يثبتوا ان هي ملهاش كرامه ومال، يعني ما واحده بقى على الاولاد قدهم على القفا، يا بنت بلاش الفرعانه دي. فيجي العيال يدوروا على ايه؟ على الشيطان وعلى فرعون وعلى ابليس جه كم مره، فيطلع اظن الشيطان او ابليس جاي قدها مرتين، دي 37 ده 74، يا خلاص اسم ابليس او الشيطان جه قدك مرتين، فتيجي زعلانه. اقول لها تعالي قولي لهم اسمي جاء في القران في باب التكريم والمدح، يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. طبعا سيده مريم الاصل مش احنا بس، يعني اسم جاء للتكريم. اما الشيطان بقى، ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا كذا وكذا، تقول لهم كده ما يعرفوش ايه، وفي الاخر عرفوا افتحوا باب المعجم المفهرس وقول له هات مثلا كلمه مصر كلمه موسى، عارفين كلمة موسى جت كم مرة؟ قلت لكم مرة قبل كده 136، يعني مش فرقة واحدة، هي 136. أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن، وعندما ترى موسى ذكر 136 مرة اعرف انه ذكر في 30 سورة على الأقل، وكل مشهد من مشاهد سيدنا موسى سواء مع قومه سواء مع فرعون سواء مع هارون سواء مع قومه قبل التيه او بعد، كل موقف له دروس، ويحتاج الى تقف قصاده كده وتستخرج منه الدروس المستفاده. اوعى تقول ان المواقف دي مكرره بدون فوائد، فكل مشهد له جزء معين يراد منه اخذ العظه والعبره في الموقع المخصص له. الايه اللي معانا ولا يكتمون الله حديثا، بابها ايه في الاتقان؟ مهم التناقض والاختلاف. وهتلاقي بقى المشاكل اللي توقفك صحيح في سورة البقرة، ربنا يقول لنا في سورة البقرة ايه في الربع اظن الثاني ثم استوى إلى السماء فسواهن. الأول يقول لك هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، يبقى خلق الأرض الأول ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. تعالى في سورة النازعات، أأنتم أشد خلقا أم السماء بناء رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. يا ترى خلق السماوات الأول ولا خلق الأرض الأول؟ وخد بقى عندك نفس المعنى في سورة فصلت، قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء. تجد الآيات لما تجمعها كلها سبع ثمان آيات، بعضها يقول لك الأرض الأول ثم استوى إلى السماء، بعضها يقول لك السماء والأرض بعد ذلك. الحل في كلمتين، خلق الأرض من غير دحو ثم خلق السماوات ثم دحى الأرض وبسطها وجعل فيها شجرا وحجرا وكذا وكذا وكذا. يبقى ثلاث مراحل، خلق الأرض ثم السماء ثم سوى الأرض وبسطها، ما يدحاها، جعلها مستوية مدحوة سواء كانت بيضاوية أو مستديرة، المهم الدحو كان بعد خلق السماوات. مواقف 18 موقف في كتاب الإتقان الجزء الثاني في للشيخ السيوطي، مواقف كثيرة. تعال بقى ندخل على قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. إحدى الآيات التي حرمت الخمر، نزل في الخمر كما هي أربعة، كما نزل في الربا أربعة، وآخر آيات الخمر في المائدة نزلت سنة كام؟ سنة تسعة، لا المائدة سنة عشرة. المائدة خد بالك من أواخر ما نزل، أواخر ما نزل من السور، التوبة سنة تسعة، المائدة سنة عشرة، نزل بعدها آيات قليلة، وآخر سورة أنزلت إذا جاء نصر الله والفتح. لا خد بالك، خد بالك من الجزئية دي، انت كنت معنا في سنة أولى العام الماضي ولا ما كنتش تحضر؟ اللي يقول ان اخر آية اليوم اكملت لكم دينكم نقول له خطأ، اللي يقول واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله نقول هذا رأي غير راجح. لما ايه لراجح؟ لا، ما اذا جاء اخر سورة، اخر آية قبل وفاة رسول الله بثلاث ليال ايات الربا، حديث البخاري، لولا الحديث كان لنا بقى مواقف. حديث هناك قال ان اخر ما انزل على رسول الله من التشريعات ايات الربا، وبعدها بثلاث ليال توفي رسول الله لقي ربه، اخر ما نزل، اخر ما نزل على رسول الله. الامام السيوطي ذكرم لا، البعض بيقول لك ايات الربا، حديث البخاري ومسلم او في البخاري على الاقل الواحد، والبعض يقول واتقوا يوما، وده راي برضك راجح موجود يعني، بس مش اقوى من حديث البخاري، والبعض يقول آية الدين. إذا ده رأي وده رأي وده رأي. عندنا قاعدة في أصول الفقه، إن اختلفت الأقوال أو الآراء إما أن تجمع بينها وهذا أرجح، وإما أن ترجح. أما تقول الأول عندنا اسمك إيه؟ الشيخ محمد، الشيخ سمير أو الشيخ سامح، إذا قلت ده الأول ده الأول ده الأول، إن قدرت تجمع بين الثلاثة يبقوا الثلاثة أوائل ياخدوا جايزة كلهم، يبقى أنت إيه؟ ما أبطلتش واحد منهم، جمعت بينهم يبقى كل صح. هكذا يقول السيوطي، الجمع بين الثلاثة أولى، فآيات الربا بعدها واتقوا يوما بعد آية الدين كلها صفحة واحدة، كأن الجملة نزلت مرة واحدة، من نظر إلى أولها قال آيات الربا، من نظر إلى وسطها قال واتقوا يوما، من نظر إلى آخرها قال آية الدين، والثلاثة إيه؟ جنب بعض. ده رأي جميل. طب لو مش هقدر أجمع يبقى ترجح. أيهما أرجح؟ ترجح الحديث في البخاري لا يعلى عليه، لان لا واتقوا يوما حديث اظن في الطبراني، والطبراني مش من الذين، ليس من الذين التزموا اخراج الصحيح، بيخرج الصحيح والضعيف والحسن وغيره وغيره، اذا رايه ضعيف، ولا الايه الدين اضعف واضعف. يبقى ان رجحت اخذت ايات الربا، لكن الاولى ان تجمع من اول. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. 4-5 آيات. هنكمل الآية دي ونقف إن شاء الله. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، رقم 3. هذه الآية الثالثة في تحريم الخمر أو في الخمر عموما. إذن عندنا في الخمر 4 آيات، ومعنى 4 آيات أي 4 مواضع. الموضع الأول ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، سورة النحل. الموضع الثاني سورة البقرة، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. والآيتان لم تحرمها، الذي حرمت والذي حرم. أول التحريم في الآية اللي معانا دي بتاعت النساء، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وكان يمكن أن يكون التعبير لا تسكروا عند الصلاة، إنما في لطف في التعبير، أقول لك ما وأنت سكران ماشي يعني أنت حر خليك زي ما أنت، بس عند الصلاة لا. في الأول عند الصلاة كان، فامتنعوا من العصر إلى العشاء، لأن العصر بعد المغرب على طول، المغرب بعد العشاء على طول، لكن بعد العشاء كان مسكوت عنه فكان في فسحة. بعد الفجر إلى الظهر ما شاء الله 7-8 ساعات أيضا كان مسكوت عنه. فهذا بدء للتحريم، تحريم جزئي. وبعد كده نزلت آيات المائدة النهائية، لا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ولما واحد بقى كده لمض يقول لك فاجتنبوه ما قالش حرمته، نقول له يا أيها الإنسان ده فاجتنبوه أشد من حرمت. قد يحرم الشيء لكن لا مانع من البيع والشراء فيه، زي جلد الميتة. الميتة لو الخروف عندك أو الدابة اللي عندك وقعت من فوق السطح وماتت، خروف كده عندك وقع من فوق السطح مات، ما يؤكلش، لكن لا مانع أنك تقصص الصوف وتستفيد بيه، وتاخد الجلد وتطبخه وتستفيد بيه. يحرم أكله لكن لا يحرم الانتفاع والبيع والشراء. أما الخمر اجتنبها، لا بيع ولا شراء ولا شرب ولا تعامل. بل الآيات فيها 14 وجه من وجوه التحريم، لو ترى الآيات بتفصيل في القرطبي أو غيره، في الآيات 14 وجها في التحريم. وكفاية الحديث لما يقول لك لعن رسول الله في الخمر بائعها ومشتريها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وكذا، 10 ملعونين في الإيه؟ في الخمر. على كل حال هذه الآية فيها تحريم. بين الآية الأخيرة التي بعد ذلك اللي نزلت في سورة المائدة 10 وبين الآية الأولى اللي كانت في العهد المكي، والعهد المكي مقسم إلى 3 4 سنين و4 سنين و5 سنين مثلا. سورة النحل في العهد الوسيط يعني على الأقل 6 سنين أو 8 سنين في مكة، أول سورة لما نزل سورة النحل ومن ثمرات النخيل والأعناب، 6 سنوات بعدها انتهت العهد، انتهى العهد المكي. وفي آخر العهد المدني نزلت الآية الأخيرة، يبقى بين أول ما نزل وآخر ما نزل في شأن الخمر 16 سنة. تأخذ من دي معلومة عشان ما يجي يقول لك ما علامة يدل تباعد الزمن بين أول ما نزل وآخر ما نزل في الخمر، يدل على إيه؟ وعلامة خد بالك تبقى على مين بس، ما الاستفهامية، خد بالك من القاعدة اللغوية، ما الاستفهامية، إن دخل عليها حرف الجر حذف ألفها، تقول ما ذا عندك، تقول علامة مثلا أو إلامة. وعندك في القرآن عما يتساءلون، عن ما دخلت عن حذفت ألفه، ما تقدرش تقول عما لخطأ عما مين بس. وزي عما فيما أنت، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت تقف عليها تقول إيه فيم، حتى ما تقولش فيم تبقى كده كأنك بتعمل فيها قلقلة، فيم وتكتم طبعا حرف ما فيش فيه قلقلة، المهم إيه فيما، ما فيش ألف، في دخلت عليها حذفت الألف، مما كذا، عم كذا، بما كذا، لما كذا، كلما دخل على ما الاستفهامية حرف جر حذف ألفها، صح ولا مش صح؟ ده قاعدة. طب ايه رأيك ان انا اجيب لك ايات لا صح صح، مما خطيئاتهم، ما هي ما مش استفهامية، قدالك اوعى تقول ان ماس تفهمية، لا ده هنا قالوا ان ماذا ايه ده بدليل ان اللي بعدها اتعمل فيه من اللي قبلها من خطيئاتهم، فما هنا كأنها زيد عشان كده من جرت ما بعدها، فبما رحمة ايضا ماذا ايه فبرحمة فبما نقضهم لا ما تقولش مش حاجة فيه، وزيادة الحرف ليست كما يفهم البعض انها لا فائدة منها، ده يزاد شيء لتأكيد المعنى وزيادته، لما اقول لك ما معي قرش افضل منها ما معي من قرش من زائدة، لما تدخل من على النكرة في سياق النفي تعطي عموم اشد، ولذلك الكفار واعيين. نعم معلش خلي دي على جنب، لما المشركين يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير ده فاهمين، لو قالوا ما جاءنا بشير ما جالناش عالم كبير او رسول كبير، ممكن يكون جالنا واحد صغير، هم عاوزين يقولوا ما فيش خالص، ينفوا نفي كامل، يدخلوا من في سياق النفي، ما ادي النفي وبشير نكرة، ما جاءنا من بشير ولا نذير، دخول من زائدة لغة نحوا لكن بلاغة لتأكيد العموم، لو قلت ما جاءنا بشير ما جلناش الناس العظماء او يكون جلنا ثلاثة اربعة صغيرين زي تعززنا بثالث واضرب لهم مثلا اصحاب القرية ممكن، لكن عاوزين يقولوا ما جلناش ولا فتفوت لبشير ولا نذير، تدخل من زائدة نحوا لتأكيد العموم وتأكيد النفي بلاغة. سمعت كلام الإمام ابن تيمية في الحتة دي ولا كلام الشيخ الشنقيطي لما أقول لك ليس في القرآن مجاز، ليس في القرآن زائد، ده لغة عربية، والله أكد في القرآن قرآنا عربيا جت 10 مرات، ومن قواعد اللغة العربية أن فيها استعارة وفيها مجاز وفيها كناية وفيها مجاز عقلي وفيها مجاز مرسل وفيها زيادات ليست عبثا، إنما الزيادة لتأكيد المعنى. فاكر لما خدنا القسم قلنا لا أقسم، اللي قالك لا زائدة نقول له والله مش ده التعريف، هي لا زيدت لفظا أو في النفي لتأكيد ثبوته في المعنى، زي لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، ثم أقسم الوتين والزيتون وطور السنين وهذا البلد الأمين، خد الآية بقى اللي تديك الكلام النهائي، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، ليثبتوا إذن لا هنا ليست نافية، إن زيدت لفظا فلتثبيت الكلام معنا وتأكيده في المعنى، ده لغة عربية عالية، فلما تقول من زائدة مش عيب، وإنما يقال هي في البلاغة لإفادة تعميم المعنى، يبقى المعنى كامل ما يبقاش كده نفي صغير، لا يبقى نفي كامل ينفي كل الأفراد. البلاغة طبعا بالنسبة لكم أنا عارف مادة صعبة شوية، وانتوا أصلا مزعلين سيبوي والأخفش والزجاج وابن جني وابن عصفور وابن خروف، البلاغة عاوزة شغل، ف لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا رحمك الله إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، يبقى الجنب ما يدخلش المسجد كجلوس كلبس استقرار بقاء، إنما عابر ماشي إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، صعيد اللي هو التراب، وعند الأحناف يجوز بكل أنواع الأرض، توضأ على تيمم على الرمل، تيمم على الجير الأبيض أو الجبس، لكن عند الشافعية يكون تراب طاهر. لا ما دام في مية إذا وجدت الماء خلاص، لا لازم يغتسل، لا إلا للضرورة، لو في ضرورة والماء قطع وما فيش كده اللي داخل عابر سبيل داخل ياخد حذاءه ياخد يشرب يخش الحمام ويخرج عادي، لكن أعاد في المسجد وهو غير طاهر لا. هنا بقى بيقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إذا التيمم عندنا مسح الوجه والأيدي، يا ترى الأيدي الكفين ولا إلى المرفقين؟ الراجح حديث في البخاري وأيديكم أي الكفين فقط، حديث سيدنا عمار بن ياسر. وعند الإمام الشافعي قال لا أنت تايح، فين الأصول؟ هنا قال بوجوهكم وأيديكم، وخلى أيديكم مطلق ما قيدش، لكن في الوضوء قال وأيديكم إلى المرافق، هناك اسمه مقيد، مدام قال لك أيديكم إلى المرافق يبقى قيدها بالأيدي في الوضوء إلى المرافق اللي هو الكوع اللي احنا نسميه كوع مرفق. فقال يحمل المطلق على المقيد، هنا المطلق يعني مقيد، قال له أيديكم بس فقط بدون قيد، فهل يحمل المطلق على المقيد؟ لا قاعدة في الأصول مش مكان شرحها دلوقتي. فعند الشافعي يحمل الأيدي في التيمم المطلقة على الأيدي في الوضوء المقيدة، يبقى التيمم عنده ضربتان، ضربة للوجه وضربة للذراعين مش لليدين. ومشكلة ومشكلة لما تضرب الأرض بالتراب الطاهر يقول لك قسم الكف ده إلى اثنين، صوابع والراحة دي الباطن، فبتيجي تمسح ظاهر الذراع الأيمن بالنص ده اللي باين ده، والباطن ده تعمل بيه كده، هعمل اهو اول مسح باجي اروح عامل كده بنص الصوابع بالصوابع، واجي على الباطن ده واجي لحد كده وما اعملش كده، لو عملت كده يبقى اللي المسح اللي هنا مستعمل يبقى ضيع المسح اللي في الجديده، تيجي لحد كده وبعدين تاخد بالباطن ظاهر اليسرى وبباطن الاصابع باطن. طب ولازمته ايه؟ خد الحديث الثاني سهل وخلاص، كف وجه كده والكفين وخلص، وده حديث معاذ بن عمار بن ياسر والمساله خلصت وسهل، وحديثه اقوى، حديثه اقوى. سيدنا عمار لما كان في غزوه وكان فاهم ان الوضوء وجه ودراعين عن الوضوء، طب هو يغتسل؟ فكر ان الجسم كله، فراح بعد بعيد وقالع ملط خالص وقعد يتقلب كده زي ما تحط السمكة كده في الردة ولا في الدقيق، وقعد يتقلب وبعدين ايه طلع بقى صلى وراح حكى لرسول الله اصابتني جنابة فتيممت كذا وكذا، فالنبي ضحك وقال انما يكفيك الوجه والكفين. نقف على الآية 43 وصلى الله